أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن حكمتك وناشدنا اللهم من كنا فضل وعافنا في أبداننا يا كريم، كما نسألك اللهم ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء وذهاب همنا وغمنا يا الله يا كريم. إخوة الإسلام، اليوم نتكلم عن فصل في المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة هو إمرار اليد المبلولة على جرح أو غيره بوجهه الشرعي، إمرار اليد المبلولة على جرح أو غيره بوجهه الشرعي. إذن فالجبيرة ما هي إلا عبارة عن خرقة أو لفافة توضع على الجرح إذا كان الإنسان في يده جرح أو في رأسه أو في غير ذلك، فنأتي له بجبيرة ونضعها على المكان المجروح، ثم نتوضأ وضوءنا العادي، وعند هذا المكان الموضوع عليه الجبيرة نضع يدنا في الماء ثم ننفضها ونمسح عليه مسحا، نمسح عليه مسحا. كذلك أيضا بعض الناس يعني في وقت سابق كانوا يضعون قرطاس، وهو ما يدور حول الأذن. هذا القرطاس الناس كانوا يضعون عجينة من عجينة المأكل هذا، ثم يضع القرطاس هكذا لفترة من الفترات. فماذا يفعلون؟ فيه جزء هنا من الرأس وفيه جزء من الوجه. الذي في الرأس هنا نمسح هذا المكان مسحا، وفي الوجه هنا نمسحه إيه مسحا، ثم نغسل الباقي فسببه سبب المسح على الجبيرة في الوضوء قالوا وجود جرح أو دمل. قد يكون في إنسان عنده جرح في المكان الذي يتوضأ فيه، أو دمل من المعروف اللي هو القيح والصديد، أو جرب أو حرق. طبعا ليس من الممكن أن نغسل المكان الذي به حرق، لأن الماء إذا وضع على الحرق زاده مرضا على مرض. في هذه الحالة فبنضع خرقة على المكان المحروق أو على الجرب أو على الدمل أو على الجرح، ثم نمسح عليه ونغسل الباقي أو نحو ذلك بمحل خيف بغسله حدوث مرض. يعني قدر أن اليد هذه للمرفق فيه جرح هنا أو فيه حرق لا قدر الله، في هذه الحالة كما قلنا بنضع هنا الجبيرة هذه، نغسل هذا المكان ثم نأتي إلى هذا المكان نمسح عليه مسحا، هكذا يكون في الوضوء. هو خاف أنه يغسل هذا المكان قد يحدث له مرض، يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه في هذه الحالة، فله أن يمسح عليه مسحا. إيه حكم المسح على الجبيرة يا إخوة؟ قالوا حكم المسح على الجبيرة رخصة واجبة، رخصة واجبة. هذه الرخصة الواجبة قالوا إن خاف هلاكا أو شدة كضياع حاسة ممكن حاسة من حواس الإنسان تضيع عندما يضع عليها الماء. ما يمسح عليه أربعة أشياء، ما هو؟ قالوا نفس المحل، يعني قدر إنه الجرح هنا، أنت بتغسل هذا الجزء وعند الجرح على نفس المحل، يعني نفس المكان من غير خرقة، فبتبل إيدك وتيجي مسح الحتة دي فقط. هذا هو المسح على نفس المحل، ده شيء. ضيف فإن لم يستطع فعلى الجبيرة، يعني إنه هو خاف إنه هو يضع يده على هذا الجرح على اللحم على طول، في هذه الحالة نقول له على، فيكون المسح على الجبيرة، نلف خرقة هكذا ثم نمسح على هذه الخرقة، وهي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح. عندنا لزقة، هذه اللزقة ديت موجود فيها الدواء وتوضع على الجرح ثم نمسح عليها. أو على العين الرمداء، فيه واحد عينه رمداء وملتهبة، يعني ما بيقدرش يفتحها، زي كأنه يجد نارا فيها، في هذه الحالة ما يقدرش يغسل وشه. في هذه الحالة يا إما إن احنا نمسح على العين، إن قدر على العين الموجوعة فقط وليس على الوجه كله، على المكان العين نمسح، وإما أن نضع عليها لزقة ثم بعد ذلك نمسح على اللزقة أيضا. يعني يا إما أن يكون المسح كما قلنا أول شيء على المحل نفسه، يعني على العين نفسها أو على الجزء اللي هو فيه الذي فيه المحروق أو الذي فيه الجرح أو غير ذلك، وإما نأتي بإيه؟ نأتي بخرقة نفس المحل. فإن لم يستطع فعلى الجبيرة، الجبيرة وهي اللزقة التي فيها الدواء توضع على الجرح أو على العين الرمداء. فإن لم يستطع فعلى عصابة. إيه هي العصابة؟ عصابة تكون فوق أيضا الخرقة التي وضعها، يعني توضع حاجة أخرى ثانية. طيب فإن لم يستطع على عصابة يجد يضع عصابة أخرى، زي ما واحد بنضع عليه شريط ثم شريط ثم شريط وهكذا، فبتكبر حتى يعني لا يتألم من مسح المكان الموجوع. حكم الأرمد الذي لا يستطيع المسح على عينيه أو على جبهته لخوفه هلاكا أو شدة ضرر أو تأخر شفاء، قلنا أن يضع خرقة على العين أو الجبهة ويمسح عليها. الجبهة اللي هي الوجه، إذا كان إنه هو لا يعني بالمسح سيمرض فيضع على الجبهة كلها ثم بعد ذلك يمسح عليها، وعلى إثر هذا يكون يتوضأ، وعلى إثر ذلك يصلي بها ولا شيء عليه. كما يمسح على قرطاس اللي احنا ذكرناه اللي هو بيوضع على الصدغ لصداع وغيره، أو على عمامة خيف نزعها. واحد بيلبس عمامة، اعتبرنا هذه عمامة، خاف إنه تتنزع هذه العمامة ديت، فعليه أن يمسح عليها، فعليه أن يمسح عليها. فإن قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة، ولا فرق في المسح المذكور بين أن يكون الوضوء أو غسل، وسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهارة. واحد عايز يتوضأ وضوءه العادي وحصل له هذا الفعل، لا شيء في هذا، كذلك أراد أن يغتسل، لا في يعني لا فرق بين الاثنين. يعني متى وجد الجرح، سواء كان إنك أنت تريد أن تتوضأ للصلاة، أو سواء كان تريد أن يعني تغتسل، في هذين الحالتين نمسح ولا ننظر للغسل أو ننظر للوضوء، نمسح في الحالتين. وينتقل من المسح إلى التيمم، ينتقل من المسح إلى التيمم. متى ينتقل من المسح إلى التيمم؟ عند خوف الضرر والغسل، لأنه يعني ممكن هذا العضو ده إنك أنت إذا مسحت عليه أو إذا غسلته ستمرض ويزداد مرضك. في هذه الحالة إذا لم أقدر يبقى إذن أنتقل من المسح هذا للتيمم. هل التيمم يكون كاملا؟ إحنا زي ما ذكرنا في باب التيمم بالأمس ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وإن نزع الجبيرة لدواء أو سقطت، نزع الجبيرة لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل. يعني هو مسح على الجبيرة هذه، مسح بعد أن وضع الدواء ومسح عليه، هو بعد ما أن توضأ وقعت هذه الجبيرة، فماذا يفعل؟ أنه يرد الجبيرة مرة أخرى ثم يمسح عليها بس كده، ويكون وضوءه ومسحه صحيح ويصلي به. طيب المرة دي سقطت أثناء الصلاة، هو بيركع أو بيسجد، سقطت الجبيرة، في هذه الحالة تبطل صلاته، لأنه العصابة هذه جزء من الوضوء، جزء من الوضوء، فإذا سقطت وهو يصلي يبقى إذن في هذه الحالة بطلت صلاته، ثم بعد ذلك يعيد الوضوء مع المسح ويدخل في الصلاة، يعيد الوضوء مع المسح ويدخل في الصلاة، فيعيدها ويعيد المسح عليها على ما تقدم ويبتدئ صلاته. وإن برئ الجرح وما في معناه، برئ الجرح وما في معناه، وهو على طهارة بادر إلى غسل المحل، يعني الـ الـ الـ الـ هذا المكان أو هذا المحل الذي أصيب، فإن برئ يعني أصبح فيه شفاء له، فماذا يفعل؟ فعليه أن يبادر بغسل هذا المكان. لو كان في العين يبقى إذن لابد أن نغسل الوجه كله ونترك المسح الذي كنا نمسحه من مدة، سواء كان 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع أو ما شكل ذلك. هذا هو الذي يكون في المسح على الجبيرة، يتيمم على المكان هو فقط، لا الوجه واليدين هكذا. ولا يفوتنا ما كان يقوله الإمام علي رضي الله عنه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى والأجر والغنيمة فليكن آخر كلامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.